أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صح عن ابن عباس أنه قال في من حكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر؟ نعم، صح هذا في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا في صفة من الصفات، ما هو مطلق، ما هو مطلق. إنسان مثلا حكم في قضية من القضايا وهو يعرف أنه ظالم، فهذا الذي يكون كفر دون كفر. أما الذي يحكم استمرار ويكون الحكم مستمرا، أو يرى أنه سواء حكم الله وحكم غيره من الأحكام الأخرى، يعني القوانين وغيرها، أنها كلها سواء، أو ربما يفضل غير حكم الله عليه، هذا لا يقال فيه حكم دون كفر دون كفر، لا، هذا كفر مخرج من الدين الإسلامي. نعم. يقول السائل: هل يعاقب صاحب الشرك الأصغر؟ لا يعاقب، مش له، مش يقصد معاقب. إذا كان يعاقب يعني أن الله يعاقبه، هذا له جواب. إن كان يعاقبه يعني الحاكم وذاك، هذا الحاكم ما يعاقب مثل هذا. إما عقاب الله جل وعلا، يعني السؤال ينبغي أن يكون: هل الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، أو أنه يكون حكمه حكم الشرك الأكبر بمعنى المغفرة، بمعنى أنه لا يغفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يلحق بالكبائر فيكون تحت المشيئة، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. فجعل كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئته، إذا شاء أن يغفرها غفرها. والمقصود بكونه يغفرها يعني بلا عقاب، يغفرها لصاحبها بلا عقاب، بلا عقوبة. وإلا لو كان المقصود أنه بعد العقاب، ما كان في هذا الكلام يعني معنى لهذا النوع. والقول الثاني، قول العلماء أنها حكمها حكم الشرك الأكبر، بمعنى أنها لا تغفر، ولكنها لا تخرج من الدين الإسلامي. يعاقب يوم القيامة أو في القبر أو في الموقف أو في النار، ثم يدخل الجنة. والآية ربما استدل بها على هذا القول الثاني، لأن قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقولون أن هذه مصدرية، والمصدرية من أدوات العموم في مدخولها، وكل ما يأتي بعدها يعني أنه له حكم سواء كان أكبر ولا أصغر، أنه له هذا الحكم، والأمر إلى الله، الله أعلم. نعم. وهل يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق؟ نعم، هذا جاء في النص، يقول: أنا سيد الناس ولا فخر. فهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه، لكن لا يجوز لأحد أن يسمى سيد الناس، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده؟ لا يجوز استقبال القبر للدعاء، ولكن للسلام إذا صار عنده يستقبله ويسلم عليه. ما إذا أراد الدعاء، فنص أئمة على أنه يستقبل القبلة. ويقولون: هل يستدبر القبر أو أنه يجعل القبر على يساره؟ خلاف بينهم، منهم يقول يستدبر القبر ويدعو، ومنهم من يقول يجعله على يساره، ولكن هم أجمعوا على أنه يستقبل القبر للدعاء، الدعاء لله جل وعلا. نعم. يقول: يردد بعض الناس أبيات يقال فيها: يا طيبة يا دوى العيان. دوى إيش؟ دوى العيان. إيش دوى العيان؟ مريض. هل يعد شرك لأن الشفاء لا يملكه إلا الله؟ لا، الدعاء يا النداء يا طيبة يا طيبة، النداء لا يجوز أن ينادى إلا الله جل وعلا ويدعى إلى هذا، يجب أن يكون هذا لله جل وعلا. أما الأرض والأشياء ما لها تصرف، وإن كان فيها بركة في بركتها بالوحي بالطاعة بطاعة الله جل وعلا. فإذا لم يكن الإنسان متبعا للحق ما يجدي شيء. معروف أن المدينة كان فيها منافقون، رؤوس المنافقين كان فيها، ما نفعته، ودفن كذلك في البقيع، بل كفن بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفعه هذا، ما ينفع. فالإنسان ما ينفع إلا عمله. نعم. يقول: هل المرور أمام المصلي في المسجد الحرام المسجد النبوي مثل سائر المساجد؟ نعم، الصحيح أنه مثلها، لا يجوز، وقد جاء فيه تشديد عظيم. ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف 40 أسهل من أن يمر، لكن لابد أن يكون أمامه سترة. ما إذا لم يكن أمامه سترة، ولا يجوز أنه يصلي في طرق الناس، الناس ما يقفون له وهو في الطريق، لكن هو يجب أن لا يصلي في الطريق، وإذا أراد أن يصلي يجعل أمامه سترة وهو يعرف أن الناس يمرون. فإذا كان أمامه سترة لا يجوز أن يمر بين يديه، بينه وبين السترة، والناس يتساهلون في هذا وهذا. نعم. هل يجوز أن يقال: اللهم أني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة، ما يجوز. إن الجواب السؤال يجب أن يكون بصفة الله، بصفة من صفاته، أو يكون بعمل الإنسان نفسه. أما جاه الرسول له، فإذا قلت أسألك بجاه الرسول مثل إذا قلت أسألك بصلاة الرسول أو بصوم الرسول أو بعلم الرسول، ما يجوز مثل هذا، هذا من البدع. وسواء كان بعض الناس أيضا يسأل غير الرسول بهذا، يسأل بالمخلوق، فالسؤال بالمخلوق من البدع. إن السؤال بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته أو بعمل الإنسان، مثل ما سيأتينا بقصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بصالح أعمالهم. فإذا قال الإنسان: أسألك بإيماني بالرسول أو أسألك بمحبتي لرسولك، كان هذا جائز وسائغ، لا بأس به. أما أن يسأله بجاهه أو بعمله فهذا بدعة من البدع. نعم. السلم بين في القبائل، السلم هذا من أمر الجاهلية، لأن هذا يلزم أحدهم، يلزم بأنه يعمل كذا أو يحكم كذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين من يطلب من الله ثم من الناس وبين الذي لا يطلب إلا من الله؟ وهل الأول يكون متوكلا على الله بفعله؟ ايش يطلب يعني؟ يقول الفرق ما ذكر ايش يقول، ما الفرق؟ يقول الفرق بين من يطلب من الله ثم من الناس وبين الذي لا يطلب الا من الله فقط. المطلوب واهو، بس اذا كان المطلوب مال او من الامور المملوكه للانسان فهذه جاء النهي عنها، فلا ينبغي الإنسان أن يطلب الله أشيا يعني لا بد له منها، لأن الإنسان فقير، والطلب نفسه كونك تطلب من مخلوق يجعل قلبك متعلق به، والله جل وعلا أراد من عبده أن يكون التعلق كله بالله، فأغناه عن الخلق وجعل الطلب له، حتى ما يكون القلب متشعب شعبة تتعلق بالمخلوق وشعبة بالله جل وعلا. والرسول بين أن سؤال الناس أنه حرام، يقول: وأذن في حالات ثلاث فقط، يكون الإنسان وقع في فقر فاقة لا حيلة له فيها، أو كونه مثلا اجتوح ماله مثل احترق وإلا أخذه ظالم وما أشبه ذلك فتحل له المسألة حتى يجد ما يسد به رمقه وحالته، أو إنسان تحمل في سبيل الإصلاح أموال فله أن يسأل حتى يؤدي هذه الأموال. يقول وما عدا ذلك فالمسألة سحت. سحت، السحت هو الحرام، في رواية كموش في وجه الإنسان، وجاء أن من سأل الناس تكثرا فإنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة من اللحم، وأيضا يقول إنه يستكثر من النار. وكل هذا صيانة للعبد، الله صانه حتى يكون فقره إلى الله جل وعلا، ما هو يفتقر للمخلوق. الافتقار المخلوق فيه شعبة من الشرك فلا يجوز. أما سؤال الله فهو عبادة، كونه تسأل الله خالصا سواء سألته من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فهي عبادة. الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم واسألوا الله من فضله، أمرنا بهذا واسألوا الله من فضله، وامتثال الأمر واجب فهو عبادة لله جل وعلا. نعم. وفي سؤال القرض يا شيخ، وسأله قرض أن يقرضه شيئا من المال، ليس سؤال أخذ. سؤال إيش؟ يسأله قرض. قهر؟ قرض. قرض؟ لا، القرض شيء ثاني. القرض قد رقب فيه كونك تقرض خاك، لأن هذا معناه مثل الإعارة، إعارة مال تعيره ثم يرجعه إليك. فإذا كنت مستغنى عن ذلك فمن الفضل ومن الخير أنك تقرضه، وليس هذا سؤال أنه يملك ذلك، لا، ينتفع به ثم يرجعه إليك، هذا شيء آخر غير هذا. يقول ألوم نفسي عن أعمال عملتها فيما سبق، فهل هذا من الاعتراض على القضاء والقدر؟ لا، لوم النفس هذا من التوبة، لأن التوبة لابد فيها من الندم، الندم على كونك وقعت في هذا الذنب، والندم هو تألم القلب، كونه يتألم من هذا الفعل، كيف يعني وقعت في هذا، كيف أنا وقعت وأنا في اختيار، كيف غلبني الشيطان ونفسي وكذا، هكذا يقول. فاللوم توبة، توبة كونه يلوم نفسه فيتبين له أن هذا خطأ، وأنه ومن هذا ومن دواعي ذلك أنه يحذر أن يقع في مثل هذا. نعم. يقول هل التسوف علم من العلوم كالفقه مثلا، لأن بعض العلماء ألفوا كتبا كابن القيم في مدارج السالكين. تسوف؟ إيه، أو تسوف. ها؟ نعم. إيه التسوف؟ أو التصوف. التصوف، التصوف نوعان، تصوف يراد به التقشف في الدنيا والزهد فيها والإقلال منها وحمل النفس على العبادة والاجتهاد في ذلك، فهذا اصطلاح سموه تصوف، اصطلاح لهذا الشيء. وتصوف لا، له طرق معينة وله طقوس محددة، فهذا لا، هذا لا يجوز أنك، هذا ليس في هذا فقط، في أمور كثيرة. نعم. قل هل يجوز لطالب العلم أن يسأل الناس من أجل طلب العلم؟ لا، ما يجوز أن يسأل الناس، وإنما يستعين بربه جل وعلا ويدبر الأمور التي لا بد له منها، كما كان العلماء يصنعون هذا، يصنعون ذلك، تجدهم تقشفون وتجدهم يتعففون كثيرا ولا يسألون أحدا، والله قد تكفل بالرزق لكل حي فلا بد من ذلك. نعم. وإن قدم لهم مثلا من باب الإحسان فلا بأس يقبلون، أما أن يسألوا لا، ما ينبغي السؤال. نعم. قل نود يا شيخ لو تعيد معنا قوله تعالى

إن عمر رضي الله عنه قال له إن علي نذر أن أعتكف ليلة في إلى آخره، ثم استأذنه بالعمرة فأذن له وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع ويسن للناس أو لأجله يجري هذا، وإلا معلوم كل عامل يعمل فللرسول مثل عمله لن ينقص أجره. فإذا كان مقصود الذي الطالب هذا اللي يطلب الدعاء أن ينتفع هو والداعي فهذا سنة، أما إذا كان يريد نفع نفسه فقط فهذا يقول العلماء أن هذا مثل سؤال المال، مثل كونك تسأله مالا لأنك تريد أن تخص نفسك فقط فلا يجوز مثل هذا. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يدعون لإخوانهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول السائل ما الفرق بين الرسول والنبي وهل آدم رسول؟ نعم، آدم رسول إلى أبنائه أرسله الله، ولهذا هو رسول مكلم يعني كلمه الله بلا واسطة. وأما الفرق بين الرسول والنبي فالنبي هو الذي يأتيه الوحي ولكن ليس فيه تكليف وليس فيه أمر، والرسول الذي يأتيه الوحي فيه أمر وتكليف، أمر بالدعوة إلى الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي جاء جبريل فأضمه كما هو معلوم في الحديث ثلاث مرات، ثم قال له اقرأ، وكان يقول لست بقاري، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل عليه، ثم بقي لم ينزل عليه شيء. فترة من العلماء من يقول ستة أشهر ومنهم يقول سنتين بقي، ففي هذه الفترة هو نبي وليس برسول، لأن هذه الآيات ليس فيها تكليف وليس فيها أمر، فيها أمر القراءة فقط اقرأ. ثم بعد ذلك نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فهذا الأمر بالتكليف في هذه صار رسولا نبيا. وكذلك في بني إسرائيل كان الأنبياء فيهم كثيرون، فالنبي هو الذي يوحى إليه وهو في أمة مسلمة، والرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، يعني يرسل ويؤمر ويكلف. أما النبي فيوحى إليه بأمور خاصة سواء تخصه أو تخص بعض الأمة، وهو في شرع سابق له، ونبي جاء قبله رسول جاء قبله. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، يعني إنه نعم، هل هو فيما سبق أو فيما بعد بدر؟ علم الله أزلي وكل ما يقع فقد كتب سابقا، ولكن القول يقوله في هذا الوقت يعني وقت ما حصلت الوقعة، كما أنه جل وعلا كتب الذكر في اللوح المحفوظ ثم تكلم به وأنزله وأمر جبرائيل أن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص. الصحابة يا شيخ كلهم الجنة الصحابة أحسن الله لكم. يقول السائل ما معنى الحديث نية المؤمن أبلغ من عمله؟ وهذا أن النية الإنسان يبلغ في النية ما لا يبلغه في العمل، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في غزوة تبوك إنكم ما سرتم مسيرا إلا وشارككم في ذلك رجال في بيوتهم. حبسهم العذر بالنيات بنيته، يعني أنه يتأسف كيف ما حصل له أنه يجاهد. كلما ذكر الله جل وعلا الذين يأتون إلى الرسول ليحملهم، فإذا قال ما أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. فنية الإنسان، وكذلك إذا مثل في أي عمل كان، إذا كان في نيته مقصده أن يقوم بهذا الشيء حبا له وأدانا أداء لما افترض الله عليه ورغبة فيما عند الله، فهذه نيته، يدرك العمل وإن كان على ظهره نائم في بيته. نعم. ومعنى حديث أو عبارة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له، إيه هذا؟ يعني خلصت النية فيما بعد، كانوا في المبدأ كذا، ولكن فيما بعد صارت النيات خالصة وصادقة لله جل وعلا، فهذا يكفر ما مضى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حل السحر بالسحر؟ لا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن سيأتينا هذا في باب بعد هذا، باب ما جاء في النشرة، سيأتي الكلام في هذا. ولكن يعني قبل أن نأتي الباب نقول إن حل السحر بالسحر لا يجوز، لأنه كما يقول العلماء يتقرب السائل المسحور إلى الساحر فيبطل عمله، ولكنه يحل بالأمور الجائزة مثل القراءة ومثل الأدوية الطبيعية، والقرآن يبطله قراءة إذا كان القارئ ممن يحسن الرقية، ولهذا بطل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بدون حل. نعم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو من الغلو؟ عندك أسئلة غيب تتعلق بالدرس؟ الاحتفال بالمولد لا يجوز لأنه بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولم يأمر به، وكذلك صحابته ولا أحد، والاحتفال أول ما بدأ به في القرن السادس أول ما بدأ. فمن العجب كون الإنسان يتعلق بالأمور البدعية ويترك الأمور الواضحة الجلية التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الموبقات السبع، وهل كل من فعلها يخلد في النار؟ فرق واضح، بعضها أعظم من بعض، فالشرك أعظم من قذف المحصنات فقذف المحصنات ما ذكر هنا، ولكن يعني الموبقات ما يلزم أن يكون الإنسان إذا فعلها يدخل النار. أولا قد يتوب، الثاني أنه قد يعفو الله عنه بلا توبة، الثالث أنه قد مثلا يصاب بمصائب تكفر عنه، والمصائب التي تكفر قد تكون مصائب في الدنيا، وقد يعذب في القبر ويكفيه هذا عن عذاب النار، وإن لم يكفيه ذلك قد مثلا يعذب في الموقف لأن الموقف شديد جدا، ويكون شدته على حسب الذنوب بالناس، فإن لم يفي هذا فقد يشفع له، يدخل في الشفاعة، شفاعة الشافعين، ومن وراء ذلك كله عفو أرحم الراحمين جل وعلا. فإذا لم يكفي هذا كله أدخل النار حتى يطهر، فإذا طهر النار وأخذ نصيبه جزاء أخرج إلى الجنة إذا كان مات مسلما. المسلم إذا مات وإن كان عنده كبائر فإنه مآله إلى الجنة. نعم. لكن الذنوب التي يعني يأتي فيها الوعيد مثل قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, هذا وعيد مو بسهل شديد. وأعظم من هذا قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, هذا وعيد ما جاء مثله مثل هذا الوعيد. وهذا كله لا يدل على أنه كافر, ولكن علماء في مثل هذا لا يجزمون بتنفيذ ذلك, يقول هذا الله أعلم هذا من الأمور المخوفة ولكن ما يحكم بأنه كافر بل يكون مسلم بدليل أن الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, بين أن وصفهم بالإيمان مع الاقتتال, وقال في القاتل فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له, والأخوة هنا أخوة الإيمان بلا شك وليست أخوة النسب, فجعل الأخوة موجودة مع القتل دل على أنه لا يكفر أنه يبقى. فالعلماء في هذا لهم مذهبان, أحدهما تأويل ذلك بما ذكر يعني تؤول نصوص الوعيد بهذا, يقول هذا جزاؤه لو جازاه الله ولكن الله يعفو إذا شاء, وقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل على هذا. الثاني يقول أننا نقف في هذا ولا نفسره ونقول الله أعلم. الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز إخراج الزكاة شهريا بدل من سنويا؟ الزكاة يجوز تقديمها لسنة أو سنتين يعني قبل حلول الحول, إذا أراد الإنسان يقدمها جاز له أن يقدمها عن سنة أو عن سنتين, وإذا استجد له مال يزكي يعني أرباح وما أشبه ذلك, ما كل شهر فالذي واجب يجب إذا حال عليها الحول, قبل حول الحول ما يجب فيها شيء ولكن إذا قدم فلا بأس. يقول هل يجوز الصلاة للقربة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصوم عن العاجز وأداء العمرة؟ ما يصلي أحد عن أحد, ولكن الصوم يجوز إذا كان الإنسان نذر صوما ثم مات أو عليه الصوم ثم مات يجوز أن يصوم عنه قريبه أو غيره, أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد. ولكن لو أن إنسانا صلى ركعتين لله تعالى خالصة ثم بعد فراغه يعني غير الفريضة بعد فراغه قال اللهم اجعل ثواب صلاتي هذه لفلانة وفلانة جاز يجوز مثل هذا. نعم. يقول اس ما العمرة يجوز؟ يجوز العمرة والحج إذا كان الإنسان اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه يجوز أن يعتمر عن غيره ويحج عن غيره سواء أن تطوع أو فريضة. نعم. يقول هل يجب على من يرغب في أداء العمرة أن يستأذن من الدائنين؟ نعم, إذا كان عليه حج وعمرة يتطلب مثل مال ويتطلب سفر الدائن الذي له دين له أن يمنعه من ذلك حتى يؤدي حقه, فإذا استأذن وأذن له فلا بأس. نعم. يقول بعد الركوع أي ما في معنى. نعم. يقول وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع أولى أم سدلهما أولى؟ هذا ليس فيه شيء, لم يأتي في هذا الشيء. فمن قال أنا مثلا يكون مثلا الحكم كالحكم في الوقوف فلا ينكر عليه، ومن أرسل يديه في هذا المكان فلا ينكر عليه، لأنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل هل صح أن في النصف من شعبان تكتب مقادير الأعمال وتنزل فيه؟ لم يثبت فيه شيء التي تكتب مقادير الأعمال في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه هي التي يقدر فيها مقادير السنة الآتية فقط، مقادير السنة، وهذه تقدير لا يخرج عن التقدير السابق، لأن التقديرات عدة. الأول التقدير الذي سمعنا، الثاني التقدير الذي يكون في عند خلق الروح، عند نفخ الروح في الجنين، إنه يرسل إليه ملك ويكتب عمله ورزقه وذكر وأنثى وشقي أو سعيد، لا يزاد على ذلك ولا ينقص. وهذه الكتابة تكون متفقة مع الكتابة السابقة. ثم كذلك الذي لأن كتابة أزلية وكتابة عمرية وكتابة سنوية وكتابة يومية، اليومية ما أشار إليه قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، جاء عن الصحابة يعني وغيرهم من علماء السلف، كل يوم في شأن يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني هو يتصرف بملكه كيف يشاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تولد الاتباع أم الاتباع يولد المحبة؟ يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، فاتباعه يوجب المحبة وهو علامة المحبة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك هي علامة محبتي ومحبة الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يدعي أنه يحبه ويخالفه هذا غير صحيح. السلام عليكم. هل المكروه من المشتبهات؟ المكروه، لا، المكروه يعني تركه فيه ثابة ولكن فعله لا يكون فيه عقاب، ليس من المشتبهات. هذا قد يكون يعني المشتبه هو اللي يشتبه بالمحرم، أمور تشتبه بالمحرم لا يدرى هي من المحرمات أو من المباحات، أما المكروه يكون واضح منه. التورق، التورق من المشتبهات، التورق نعم، ولكن فيه ما هو ليس من المشتبهات، نور واضحة. التورق الذي يعمل لنا أكثر ما يعمل الناس أمور من المحرم وليست من مثل إذا ذهب مثل له يحتاج إلى فلوس إلى نقود، فيذهب إلى من عنده النقود يقول أشتري لك سيارة أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا هذا محرم، لأن هذا ربا، حيلة على الربا، إنه ليس له غرض في السيارة وليس له غرض في البضاعة الأخرى، وإنما مقصوده النقود، فهو نقود بنقود بينها سيارة، بخلاف ما إذا كانت السيارة مملوكة له قبل أن يأتي إليه قبل أن يكلمه هذا لا بأس به، أو البضاعة كانت مملوكة. أما أنه إذا أتى إليه قل أبغى كذا وكذا قال أشتري لك سيارة وأقسطها عليك، فهذا حيلة، حيلة على الربا، فلا يجوز مثل هذا، ليس من المشتبه، هذا من المحرمات. والله جل وعلا لما تحيل اليهود على صيد السمك عاقبهم أشد العقاب، لهذا يقول العلماء ائتيان المحرم ائتيانه على وجه واضح أسهل من التحيل على الوقوع في المحرم. الله لا يخفى عليه شيء، هو يعلم ماذا، ولكن قد يجهل الإنسان هذا ولكثرة، وقد مثلا يغتر بفعل الناس بكثير. فإذا مثلا سمع من يفتي بهذا، سمع من يمنع بهذا، فالورع والواجب عليه أن يمتنع من ذلك حتى لا يقع في المحرم. فإذا كان مثل هذا يوجد مثلا التخلص من ذلك بأن يذهب إلى من يملك الأشياء، يكون عنده موجودة ويسلم من هذه الأشياء التي. والتورق الذي يقوله العلماء هو من مسائل الخلاف أيضا، منهم من أباحه ومنهم من حرمه، وهو أن تشتري الشيء لا تريده وإنما تريد نقود ثم تبيعه بأقل من ثمنه، فيباع عليك تشتريه إلى أجل بأكثر من قيمته ثم تبيعه بأقل مما اشتريته به. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي التي تسمى التورق. أما الصورة التي ذكرتها فليست منها إلا بالاشتباه فقط. قل ما معنى النصيحة لرسول الله؟ نصيحة لرسول الله محبته واتباعه، طاعته في أمره واجتناب ما نهى عنه، وأن يعلم أنه رسول من الله جل وعلا يجب أن يطاع ويتبع ولا يعبد ويجعل له مع الله شيء. فمحبته مقدمة على محبة النفس والأولاد وغيرها، فهذا من النصح، يعني أن يتبع ما أمر الله جل وعلا باتباعه. صلى الله عليكم. يقول السائل ما الفرق بين التكييف والتمثيل والتشبيه؟ التكييف هو معرفة الكيفية، وليس هذا إلى أحد من الخلق، فطلبها مثل ما جاء في القصة التي تروى عن الإمام مالك وهي ثابتة. جاء رجل وقال للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فلما سمع الإمام مالك هذا الكلام صار يتصبب عرق خوفا من الله تعظيما لله، ثم قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا أراك إلا رجل ضلال. فأمر به أن يخرج من مجلسه. فهو الكيفية غير معروفة، وليس معنى ذلك أنه ليس لله كيفية لأفعاله، ولكنها غير معلومة للخلق، لأن كما قلت لكم الكيفية تتطلب المشاهدة، أن يشاهده فيصفه يقول إنه على كذا وكذا، وهذا لا إمكان إليه. أو أنها أقل شيء تطلب أن يكون له مثيل، والله لا مثيل له تعالى وتقدس. أما التحريف فهو تحريف الكلام عن النهج المقصود والمراد الذي أراده المتكلم كما سبق. وأما التمثيل فهو أن يمثل صفاته، يقول له إنها مثل كذا وكذا، كيقول مثل يده كيد المخلوق تعالى وتقدس، وسمعه كسمع المخلوق، وهو التشبيه. فهو كفر بالله جل وعلا، لا يجوز أن ينطلي هذا الشيء على أحد من المسلمين. أما التأويل له احتمالات، ولكن في هذا المجال هو يكون تأويل الكلام يعني صرفه عن ظاهره المراد للمتكلم إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل آخر. والدليل الآخر لا يمكن أن يكون دليل سمعي جاء بالكتاب والسنة، هذا لا يمكن، ولهذا يجعلون الدليل في مثل هذا يقولون دليل عقلي، دليل العقل، والعقل لا يجوز أن يكون حاكما على الوحي إلا عند أهل البدع الذين ضلوا. نعم. يقول ما الفرق أو الضابط بين التمييز بين الاسم والصفة؟ الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء ما دلت على الذات، والصفة المعنى الذي يقوم بالذات، المعنى الذي يقوم بالذات. فمثلا السميع اسم يدل على أن لله سمع، والسمع صفة تقوم برب العالمين جل وعلا. الرحمن اسم الله جل وعلا، والرحمة صفته، فالرحمة تقوم به تعالى وتقدس، والاسم يدل عليه. هذا هو الفرق. ما الفرق بين الإلحاد والتحريف؟ الإلحاد هو الميل بالشيء قصدا عن المراد، عن الطريق السامت المقصود، ولهذا يسمى الحفرة التي يوضع فيها الميت لحدا، لأنها يمال بها إلى القبلة عن سمت القبر واللحد. فالحد هو الميل والعدول عن مراد المتكلم بالكلام، وهو واقع لكثير من الناس. أما الاسم الثاني فقد سبق تعريفه. نعم. يقول السؤال هل يجوز التسمية بالإضافة كعبد الله عبد الرحمن وعبد السلام؟ كيف هذه تعبيد، ما هو إضافة، ولا بد أن الخلق كلهم عبيد الله، وأحسن الأسماء عبد الرحمن وعبد الله، وأصدقها حارث وهمام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا يوصف الله بأنه عارف بوجوب تعرف من تعرف إليه في الرخاء يعرفونك في الشدة، وأنه يكون من باب الإخبار؟ شون قل ألا يوصف الله بأنه عارف بوجوب من تعرف إليه في الرخاء يعرفه في الشدة من باب الإخبار؟ هذا وصف الإنسان، ذا ما هو وصف الله، هذا أمر الإنسان أنه يتعرف إلى ربه في وقت رخائه ووقت صحته وعافيته، حتى إذا وقع في الشدة ولجأ إلى الله إن الله جل وعلا يستجيب له، هذا المقصود. الإنسان هو الضعيف الذي يحتاج إلى هذا، رب العالمين فهو غني عن الخلق كلهم، غني بنفسه عن خلقه، وإنما هم محتاجون إلى أن يسألون ربهم ويلجأون إليه. يجب أن يكون العبد دائما يكون حافظا لأوامر الله ولنواهيه، وعالما فقره أنه الفقير إلى ربه جل وعلا، يسأله في أي وقت كما مضى أن اتق الله حيثما كنت. نعم. قال الله تعالى مخاطبا لنبيه أما السائل فلا تنهر، ايش في هذا؟ هذا أمر للمعطي ما هو بالسائل، إذا جاءك السائل فلا تنهر، وسواء كان آثما ولا غير آثم، قد تعطيه ويكون هو آثما ولكن أنت المعطي يكون مأجورا على العطاء والبذل. نعم. والإنسان لا يدري عن حقيقتهم، يقول الإنسان لا يدري عن حقيقتهم فهل يعطيهم أم لا؟ على كل حال إذا أعطاهم فما كان اليد العليا خير وأفضل من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية. فالإنسان إذا صلحت نيته في هذا يؤجر ولو كان المعطى غنيا، ولكن إذا كان المثل المبذول زكاة فهذا يجب أن يتحرى، لأن الزكاة لها أصناف معينين عينهم الله جل وعلا. ومع ذلك إذا تحرى وظن أنها أنه من أهلها وبان أنه من غير أهلها فإنها تجزي والإثم على الآخر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل الذي يسأل قال إنها زكاة وهي لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. الإنسان الذي يكتسب ما تحل له الزكاة. نعم. يقول هل هناك فرق بين سؤال المال وسؤال المساعدة؟ المساعدة وش هي؟ المساعدة هي المال، ولكن سؤال المال هو الذي يحدث فيه كثير. أما إذا كان الأشياء التي لا تضر بالإنسان مثل كونه يساعده في حمل طعام في حمل شيء هذا أسهل. ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه ويقول في البيعة ولا تسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته إذا ركب راحلته سقط صوته من يده والناس تحته فينزل يأخذه، ما يقول أعطون السوق، ما يسألون الناس شيء. وفاء بالعهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون سؤاله لله جل وعلا دائما. السلام عليكم. يقول السائل كيف نجمع بين الحديث وبين قاعدة لا إثارة في القرب؟ لا إثارة في القرب. لا إيش؟ لا إثار في القرب في العبادات. لا إيش؟ لا إثارة. إثار؟ شلون هذا حديث؟ لا قاعدة هذه كيف نجمع بينها؟ القاعدة ما تعارض الحديث ولا تكون على خلاف الحديث. القواعد يجب أن تكون مأخوذة من النصوص وإلا ما تكون قواعد. نعم. إذا اعترف الزاني هل يطلب منه بمن زنى بها؟ لا ما يطلب، ولا يقال من مثلا حتى لو اعترف ثم رجع أيضا يترك اعترافه، بخلاف ما إذا ثبت بالشهود. الشهود لا بد مثل ما سمعنا أن يشهدوا على هذا الشيء المعين، هذا صعب جدا لا يثبت مثل هذا.